مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث جبير يعني تساهلوا المعاصي، تساهلوا المعاصي، هم يعرفون أنها معاصي، تساهلوا حملهم ضعف الإيمان والهوى على التساهل حتى نزلت بهم العقوبة العاجلة إن شاء الله. وفي حديث وقد يملى لهم كما هو الواقع، وأملي لهم من غير متين، إن الله لا يضل الظالم حتى إذا أخذ سنستدرجهم حتى يعلمون.